ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم ثبت الهلال أن عليهم القضاء، ويستدل بالإجماع على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة الأول من رمضان غم عليهم وأصبحوا مفطرين لأنه يوم الشك، ثم تبين أنه من رمضان لأن رؤية الهلال ليلة 29 من رمضان يلزمهم قضاء اليوم الأول الذي أفطروه، وهذا أمر متفق عليه. ما قالوا اجتهدنا وصمنا وأفطرنا، يكفينا هذا الاجتهاد. نقول الإمام مالك استدل بالإجماع على هذه المسألة. وذهب الطائفة إلى عدم القضاء بمنزلة من أفطر ناسيا، نعم، ونسب الحافظ بن حجر في فتح الباري عدم القضاء لمجاهد والحسن، يقول به قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة أنه لا قضاء. على كل حال الخبر الذي في البخاري الكلام ليس بصريح على وجوب القضاء ولا بعدم وجوبه. قيل لهشام فأمر بالقضاء فقال بد من قضاء، اللفظ يحتمل، نعم يحتمل أنه لا بد من القضاء ويحتمل أنه ينكر هل يلزم القضاء، نعم. وقال معمر سمعت هشام يقول لا أدري أقضوا أم لا، فالنص محتمل. وعلى كل حال الأصل بقاء النهار، فلا يخرج منه إلا بيقين ولا يكفي فيه غلبة الظن. وحصل لبعض الناس أنهم في مكان داخل بيت وعندهم ضيوف ما يسمعون الأذان لكثرة الكلام وجلبة في الأصوات، فقالوا لطفل اخرج واستمع الأذان، مميز ولكنه غير مكلف صبي، قالوا ايش خرج استمع الأذان فإذا أذن أخبرنا. خرج الولد مجرد ما خرج من الباب أذن، هو نفس الصبي هذا أذن فأفطروا، ثم بعد ربع ساعة سمع الأذان. وهل بد من قضاء؟ لا، عند الباب والباب مفتوح والمجلس عليها سمعوا أذان. النفس تستروح لمثل هذا. المقصود أن مثل هذا لا بد من قضائه، وهو قول الجمهور. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر، يصوم متتابعا. مذهب بن عمر وجوب التتابع، لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء متتابع فليكن القضاء كذلك. وبه قال بعض أهل الظاهر، وذهب الجمهور إلى استحبابه فقط، استحباب التتابع، وأما وجوبه فلا. وحدثني لأن النص عدة من أيام أخرى، عدة ليس فيها ذكر للتتابع. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس، الشهاب يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، أن عبد الله بن عباس وأباه هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه يعني جوازا، يعني يجوز أن يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، متتابع. لا أدري أيهما قال يفرق بينهم، أحدهما قال ابن عباس أو أبو هريرة، أحدهم اختار هذا والثاني اختار هذا، لكن لا يدري هل ابن عباس اختار التفريق أو أبو هريرة. يقول ابن عبد البر لا أدري عمن أخذ بشهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة فأنهما أجازا التفريق في قضاء رمضان، وقالا لا بأس بتفريقه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء السين والتاء للطلب، يعني طلب القي وتكلفه وطلبه، يعني بذل الأسباب لاستخراج القي، من استقاء وصائم فعليه القضاء، هذا كلام بن عمر، ومن ذرعه القي أي سبقه وغلبه فليس عليه القضاء إلا أن يتيقن أنه خرج من جوفي شيء ثم عاد إليه، رجع إلى جوفي شيء مما خرج بعد أن صار في فمه بطوعه واختياره، يعني لا قهرا عنه، وإلا لو خرج شيء